بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، فقيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 99 إن شاء الله تعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع شبهات التكفير، أي مع القضايا والمبادئ التي بنى أهل التكفير عليها مذهبهم وأسسوا منهجهم. كان ردنا في الدروس 3 الماضية على أولى هذه المبادئ فيما سموه بالحد الأدنى للإسلام، وسبق الرد على هذا المبدأ اسما ومسمى، واتضحت بفضل الله تعالى معالم القضية. والحق يقال أن هذا المبدأ بالنسبة للتكفير هو كالأساس في منهجهم وما بعده بناء. وإذا كنا قد أتينا على الأساس، فبفضل الله تعالى يسهل أن ينهار البناء، لأنه لم يبنى على أساس متين ولا على تقوى من الله ورضوانه. والذي لم يؤسس أساسه أو بنيانه على تقوى من الله ورضوان لا بد وأن يكون على جرف النار فينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على جفا جرف نار فانهار به في نار جهنم؟ الله لا يهدي القوم الظالمين، عياذا بك الله. قضية الليلة لم أعلن عنها في نهاية الدرس السابق حتى لا يبقى لها شعاع أو وهج، أو أن أجد المسجد قد اكتظ بالمصلين، لأن الشيخ سيتكلم عن قضية الحاكمية. الحاكمية، الله أكبر، إنها قضية من القضايا المطروحة والتي لم تنحصر في فكر أهل التكفير والهجرة، بل هي قضية تهمنا جميعا كمسلمين. صحيح أنها أخذت جانبا وافرا في منهج التكفير، وأخذت جانبا أوفر في منهج القطبيين، ولها وهجها ومكانتها في نفوس أبناء الصحوة الإسلامية قاطبة اختلاف نسبي بين جماعة وجماعة أو بين شخص وشخص، قد يكون داعية أو له منبر. ولم تزل القضية تأخذ حيزا كبيرا في الدراسة ومجالا كبيرا في الاختلاف، فكم تعالت صيحات على المنابر او تتابع ناس ولو من فوق المنابر بسبب قضية الحاكمية والخلاف في تكفير حاكم او عدم تكفيره. والقضية لها اساسية بالغة، لا لانها تتكلم عن جانب سياسي يمد رأسا كبيرا، يمد قادة الدول، يمد الرؤساء، يتناول الحكام، لا، هذا ايضا له حساسيته التي لا تنكر، ولكن حساسية القضية انها قضية دينية، وان الخطأ فيها خطأ في العقيدة واتهام في الدين، لانه يوم ان يقع الخطأ في قضية الحاكمية يترتب علينا اما اننا نحكم على اناس بالكفر ولا يزالون على قيد الاسلام، واما ان نحكم على لكفار بالايمان وهم ليسوا كذلك. ومن هنا فالقضية بالغة الخطورة، كم سالت فيها دماء وكسرت أعناق، وليكن هذا من باب الكناية، أقصد سالت دماء على الأوراق وكسرت أعناق أقلام، فالقضية مطروحة. لكن نحن أمام جوانب نريد أن نقف عليها مما هي محل اتفاق، والرد على ما هو باطل مما هو أيضا محل اتفاق. أما الجزئيات التي في القضية تقبل وجهات النظر فلتقبل وجهات النظر، ولتختلف فيها آراؤنا ولا يختلف فيها قلوبنا، ما دامت هذه الجزئيات دخلت في مسائل تقبل الاجتهاد في تفسير آية من الآيات، في تفسير حديث من الأحاديث، ورأيناه يقبل الاختلاف أو الاختلاف، فلا بأس أن نقول قالوا وقلنا أو قيل وقيل وقيل في المسألة ما دامت تحتمل ذلك. لكن بادئ في بدر باعتبار اننا في عرض فكر التكبير والرد عليه ونقده، نذكر قضيه الحاكميه من مفهوم التكفير والنذر، لان حتى هذه القضيه لم يحسنوا فهمها ولم يصيبوا فيها. ماذا قال اهل التكفير في قضيه الحاكميه؟ طبعا الاستدلال بالايات في القران الكريم في سوره المائده هي كعنوان. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. هذه الآية 50 في سورة المائدة سبقتنا 3 آيات في نفس الربع تسجيل الآيات كالآتي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه 3 آيات تناولت قضية الحكم أو الحاكمية، تحكم على من لم يحكم بما أنزل الله في 3 أمور: الكفر والظلم والفسق. ونقل في الاستدلال على هذه الآيات كلاما من تفسير في ظلال القرآن الكريم، يقول الأستاذ أبي القطب رحمه الله تعالى في هذه الآيات: وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم، وليست تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى، وإنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها، لاصقة بمن لم يحكم بما أنزل الله من أي جيل ومن أي قبيل. والكفر يكون برفض ألوهية الله ممثلا في رفض شريعته، والظلم يحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم، والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقته، فهي صفات يتضمنها الفصل الأول وتنطبق جميعها على الفاعل ويبوء بها جميعا دون تفريق. يقول: والجاهلية في ضوء هذا النص ليست فترة من الزمان، لكنها وضع من الأوضاع، وهذا الوضع يوجد بالأمس ويوجد اليوم ويوجد غدا، فيأخذ صفة الجاهلية المقابلة للإسلام والمناقضة للإسلام. والناس في أي زمان وأي مكان إما أن يحكموا بشريعة الله دون فتنة عن بعض منها ويقبلوها ويسلموا بها تسليما فهم إذن في دين الله، وإما أن يحكموا بشريعة من صنع البشر في أي صورة من الصور ويقبلوها فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته وليسوا بحال في دين الله. هذا كلام صاحب الضلال، وهو كلام فيه وضوح وفيه صراحة، لكن كلام الأستاذ سيد قطب هنا تفسير للآية على العموم، ولم يكن على التعليل، أو بمعنى آخر الذين قرأوا كلام سيد قطب وفهموا منه تكفير المجتمعات نقول لهم إن سيد قطب صاحب هذا الكلام لم يكفر المجتمعات كما كفروها، فهو الذي قال الكلام لكنه لم يصل إلى النتائج التي توصلوا إليها. فإذا كان هذا حال صاحب الكلام أنه لم يحكم بالكفر على المجتمعات كلها، وإن كان يراها قد تحولت إلى جاهلية وفيها أحكام جاهلية، فضلا عن أنه لم يحكم بالكفر على أفراد هذه المجتمعات، فإنا نقول له الكلام هو الكلام ولكن الفهم مختلف. وهنا الكلام كقال له وفهم التكفير كقراء له، إنما أحسن المقارنة بين صاحب الكلام ذاته والذين نقلوا كلامه وفهموه وبنوا عليه أحكامه. فإذا كان صاحب الكلام الذي يمكن أن يفهم لأول وهلة على نحو ما فهمه شباب التفكير، إذا كان هو لم يعتقد ما اعتقدوه، ألا يكفي هذا في خطأ ما توصلوا إليه ويبقى الكلام على عمومه وعلى إطلاقه؟ هذه واحدة. والشاهد في هذه القضية أن أصحاب فكر التكفير أجمعوا على رأي واحد، وهو أن حكام المسلمين قد كفروا بتركهم الحكم بما أنزل الله وبتنحيتهم الشريعة عن التطبيق، فاستحقوا أن يعترفوا بالصفات الثلاث الواردة في سورة المائدة، وأن المحكومين الذين لم يعملوا على تغيير هذا الحكم بالانضمام إلى جماعتهم التي تحمل الفكرة الصحيحة للإسلام وتسعى إلى تطبيقه يعد كافرا لطاعته هذا الحال، ولأن الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقالوا وكذلك من لم يعلن عن كفر الحاكم فهو كافر تطبيقا لقاعدتهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. فمن بقيت لا احد. يبقى في هذه السطور القليله نجد تخصيصا في غير محله وتعميما في غير محله ايضا. بمعنى خط الايات المرتبطه بالحاكميه على الحاكم، وهذا التخصيص بغير مخصص. الايه لما تقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون او الظالمون او الفاسقون، من هنا للعموم، فهي ليست خاصه او منحصره في حق. فكون اول من نتكلم عن الايات الثلاث هذه او الرابعه فحكم الجاهليه يبغون، ينفصل الكلام على الحاكم، هذا تخصيص بغير مخصص. ما الدليل على انها الحاكم وحده، مع ان الايات جاءت باسلوب العموم؟ الحاكم اذا لم يحكم بما انزل الله يبقى كافر، والمحكوم اذا لم يحكم بما انزل الله يدور له على الايه؟ لان الايات حسب فهم التكفير ومن وافقهم كانها نزلت في الحكام، وكانها نزلت في حكام هذا العصر مثلا، ما هو برضه نزلت هذه الايات ومر تاريخ الأمة الإسلامية بحكام منهم من يحكم بشرع الله وقد تنطبق عليه الآية لأنه خالف حكما من الأحكام لعامل شهوة أو رشوة أو قرابة أو نحو ذلك. وهي الآية هي الآية مع حكام نحو شرع الله جملة، فهل تفسيرها مع الصنف الاول الذي خالف حكما من الاحكام يكون كتفسيرها مع الصنف الثاني الذي نحى الشريعه جمله؟ لا. وهل يمكن ان يكون الحكم على من جحد شرع الله او اعتقد ان شريعة البشر افضل من شرع الله كمن يعتقد ان الحكم هو حكم الله ولا شرع يساويه لكنه ترك هذا الشرع لامر او لاخر؟ لا بد منه معرفته عند إقامة الحجة عليه هل ترك الشريعة لإكراه أو لضرورة أو لم يتركها لشيء من هذا أو ذاك. كل هذا تختلف أحكامه ولا يجوز فيه التحليل. هذا والآيات هنا كما رأيت. ومن لم يحكم، من التي أفادت العموم هنا تجعلنا نقول بخطأ من خصص الآيات في الحكام، إنما كما تكون في الحكام تكون في المحكومين. وأنت إذا كنت تعلم الحق في قضية ثم أردت أن تخالف حكم الله فيه الخاص في المحكمة، لما يخالف حكم الله في قضية بسبب رشوة مثلا، مش بسبب القانون حتى اللي أملي عليه، لا بسبب رشوة. والمدير في شركة ورئيس مصنع وعميد كلية ورجل في بيته خالف حكم الله في قضية، وقد تقع هذه المخالفة في أمر يعني قد لا يقصر له بذلك. إزاي؟ الأصل في معاشرة الرجل لزوجته بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف فإن سلمتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الزوجة نكدت، علاج النشوز ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى علاج النشوز جاء في آية قرآنية بحكم إلهي واضح صريح. انت كزوج جيت ليلة العرس بدل ما ربنا قال لك وعاشرهن بالمعروف قلت يا انا خب المثل اللي بيقول ليله عرسك اذبح بس وريها العين الحمرا من اول ليله بدل ما تركب وتحط البرتعه. فبدل من انك تمتثل وعاشرهن بالمعروف ذبحت بس ووريت العين الحمراء، يبقى دي مخالفه الحكم ولا لا؟ مخالفه. الصوره الثانيه مع نشوز الزوجه، نشوز فعلا بس بدلا من انك تعب او تهجر ضرب، بدات بالضرب او بدات بالهجر ولم تبدا بالوعظ، يبقى ده نوع من المخالفه لحكم الله. أيوة. لكن الناس اللي هم بيريدوا الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، أول ما يقرأ الآية يجي في دماغه الحكام فقط، مش بقول الكلام ده عشان لا، ده احنا بنبين قضية ايه؟ دينية شرعية. يبقى التخصيص الوارد في كلام التكفير عن الآيات انها في الحكام الذين لم يحكموا بشرع الله لهم، لا في الايه فيها ما يفيد العموم، وانها كما تنطبق على الحاكم تنطبق على المحكوم. هذه جزئيه. الجزئيه الثانيه لما قالوا وان المحكومين الذين لم يعملوا على تغيير هذا الحكم بالانضمام الى جماعتهم يعدون كفارا لطاعتهم هذا الحاكم. طيب وتغيير الحكم الجاهلي لا يكون الا بالانضمام الى جماعتهم؟ وهل هذه هي الجماعه لآل النبي عليه الصلاه والسلام؟ عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه، ولا كلمة الجماعة كما سنصل إليها إذا شاء الله عز وجل في الرد على هذا الفكر، أن هذه الجماعة بدأت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وتستمر ما دام في الأمة من قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من قتلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فكلمة مفهوم الجماعة أجمل وأوسع من أن ينحصر في جماعة مكونة من أفراد ثم هي جماعة فضلا عن ذلك مستضعفة وتعمل في الظلام وإلى آخر ما يمكن أن توصف به جماعة أو فرقة كفرقة التكفير. إذن عدم تبرير المحكومين من الكفر لا يكون بالانضمام إلى جماعتهم، وإنما لأن يعتقدوا أن الحاكمية لله، وأن يعملوا على إخراج الدول المسلمة من الجاهليات التي تلمت بها، وذلك عن طريق إصلاح القاعدة ودعوة القمة، عن طريق إصلاح القاعدة ودعوة القمة. نحن هدفنا من دعوتنا هو الإصلاح، وهذا الإصلاح عندنا نراه في القاعدة، بحيث يصبح الفرد مسلما وتصبح الأسرة مسلمة ليكون المجتمع بإذن الله مسلما. قد يستدعي هذا حينا من الدهر ليكن، ما علينا أن نصل إلى النتائج، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب وأن لا نتعجل الثمرة، فإن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فنحن إذن كمحكومين نتمنى من كل قلوبنا أن نحكم بشرع الله، ونعمل على إصلاح المجتمع فيما استطعنا إليه سبيلا، على أننا نجرؤ الفتن عن أنفسنا وعن مجتمعنا قدر ما استطعنا. ثم إن قولهم وأن المحكومين الذين لم يعملوا على تغيير هذا الحكم يعدون كفارا لطاعة هذا الحاكم، من أين جاءوا بهذا الحكم الذي فيه تعليم ما أنزل الله به من سلطان؟ كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون عليكم أمراء، وفي رواية أمراء جو، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد كره ومن أنكر فقد كره، لكن من رضي وتاب ألا برئ ولا سلم، ونحن نشهد الله أننا لم نرضى ولم نتابع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين هذا الحكم، يقول: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد كره ومن أنكر فقد سلم، ونحن نعلن أننا نكره وأننا ننكر، لكن من رضي وتاب ونحن لا نرضى ولا نتاب. لأننا تعلمنا إنما الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن طاعة أولياء الأمور من جنس طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما قولهم: وكذلك من لم يعلن عن كفر الحاكم فهو كافر، تطبيقا للقاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. فإنا نقول لهم: أما قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذا في المجمع عليه المعلن كفره لا في المختلف فيه ولا في من ظاهره الإسلام. يعني أنت تعتقد كفر من ليس مسلما، وإن تسمى بأي اسم، يعني قد يكون اسمه بوذيا ديانة بوذ، أو هندوسيا أو هندوسيا، أو يكون بهائيا، أو يكون من أهل الكتاب، أو يكون مجوسيا، أو يكون كذا أو يكون كذا. في الأخير الكفر مع اختلاف راياته وإن تعددت أنواعه إلا أنه ملة واحدة. فهذا الذي أنت تعتقد، تعتقد أن الكافر كافر، وإذا لم تكفر الكافر يمكن تطبيق هذه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. لكن في قضية مختلف عليه كانت الصلاة في خلاف في كفره بين الفقهاء المعتبرين في خلاف. طيب انت كفرت انا ما كفرته، الذي لم يحكم بما انزل الله فيه الكفر الاكبر وفيه كفر دون كفر، فيه الاثنين واختلفنا على المسألة انت كفرت انا ما كفرت، او العكس انا كفرت انت ما كفرت. ممكن نطبق هذه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر انت؟ لا. لذلك الشباب المسكين اللي ممكن قاعدة زي دي تخليه لك الله، طب انت عاوزني ازاي ما اقولش بان تارك الصلاة كافر، وعندنا قاعدة بتقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. ده انا لو ما كفرتش تارك الصلاة انا بعيد كافر، بقول له لا مش هي دي القاعدة. في من اعلن كفره فيما اجمع على كفر، في من ليس مسلما هو في الاصل كافر. يعني لو جالك واحد من اصل وقال لي اصل حرام عليك ازاي تقول عن ابناء امومتنا اليهود انهم كفار، ازاي ده ربنا قال فيهم انا الكفار واحل لنا طعامهم والتزوج بنسائه دول كفار؟ اهو ده الشك في كفر هؤلاء يبقى كفر. حتى لو كان السلام معانها، حتى لو في تطبيق علاقات، حتى لو غزوا البلد اقتصاديا وخربوا الدنيا، لو عدلوا الدنيا وخلوها معدوله بدل ما مالوها برضه نفس الحكايه. لانه دول اللي ربنا قال فيهم مثلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لربنا قال فيهم وقالت اليهود عزير بن قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله Thank you. تطبيقا للقاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر، قل له لا انتظر، هذه القاعده في المجمع على كفره لا في المختلف على كفره. بعد ان اوردنا قضيه الحاكميه من وجهه نظر التفسير مع التعليق السريع على ما قالوه واعتقدوه، يبقى التفصيل في مساله مبدوءه بحديثنا عن عقيدتنا في هذه المساله التي هي ان الحكم الا لله. فاذكر كما قلت في اول الدرس امورا مسلما بها لا يجوز ان يختلف عليها، فتكون من الثوابت المسلمات او المسلم بها. نقول بتوفيق الله عز وجل ان الحكم الا لله، هذه عقيدتنا كما هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه، ويقيننا الذي لا شك فيه ولا تزحزحه الأعاصير أن الحكم لله تعالى وحده، وأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الأمر والنهي دون سواه، وهو سبحانه وتعالى الذي جعل الحلال حلالا والحرام حراما، وهذا من منطلق أنه رب وأنه إله، فالرب هو الخالق والذي خلق لم يترك الناس عبثا ولم يدعهم سدى، بل كما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وكما قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا هذا ولا ذاك، لما خلق رجع، وقد علم القاضي والداني أنه لا خالق إلا الله ولا رازق سواه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلق وليس له شريك، ورزق وليس له شريك، فينبغي أن يتفرد بالحكم والأمر والنهي بغير شريك. واعلم أنه إذ رزق لا ينصرف ذهنك إلى الرزق المادي فحسب، فهذا أمر مقبول لكل الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، لكن رزق الله كما هو مادي هو معنوي، أي كما تعهد الخلق بالرزق المادي يأكلون ويشربون ويلبسون ونحو هذا، هو تعاهدهم بالرزق المعنوي حتى لا يعيشوا في الدنيا عبثا، وحتى لا يتركهم سدى، وحتى لا يتخططوا فيها خط اشواق او يصبحون كالبهائم لا يعقلون، او ترى الخلق يفتك اقواهم لاضعافهم كالليث بالبهم او كالحوت بالبلل، انما تعهدهم بمنهاج يصلح احوالهم، وتعهدهم بقانون يهذب احكامهم، وتعهدهم بشرع يحكم حياتهم ويبين مآلهم كذلك. ولذلك فالرزق كما هو مادي هو معنوي، فالذي خلق امر ونهى. لما؟ لانه خلق. انا وانت لم نخلق، فهل لنا هذا الحق؟ لا. ولذلك الله عز وجل أشار إلى هذه القضية بقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، خلق إذا يأمر، وكلمة الأمر عوض عن كلمة النهي. بذكر احد الشيئين يكون عوضا عن الاخر. ولا نعبده بشيء من عندياتنا انما بما شرع. ولذلك لما بين انه خلق بين انه علم وسأل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. فلما علم حكم وخص الحكم لنفسه فقال: إن الحكم إلا لله أمر أن يسمى اسلوب اختصار، مجيء الجملة بين اداة نفي واداة استثناء معناه الاختصار. لو قال الحكم لله تحتمل ولغيره، لكن ان قال إن الحكم الا لله اي ما الحكم الا لله فليس الا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. العبادة في الإسلام قبل الحكم، والشعائر قبل الشرائع، العقيدة والعبادة والمعاملة قبل الحدود والأحكام والقوانين، لكن في الآية ذكرت الأحكام قبل العبادات. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا التقديم للأهمية في وقت سيأتي أناس يجعلون الدين يجعلونه شعائر، يجعلونه عبادات، مع إهمال الشرائع والأحكام. فالله جل وعلا قل لهم: افصلوا، انتبهوا، هذا الدين شعائر وشرائع، وأهمية الشرائع فيه مقدمة على الشعائر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. لانه اي دين بغير الامرين دول ما يكون قيما. دين فيه عبادات من غير احكام او احكام من غير عبادات ليس قيما، انما دين فيه عبادات واحكام ذلك الدين القيم. فما بال الناس يبطلون؟ تأتي الإجابة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله من منطلق أنه رب بين أن الحكم له والأمر والنهي له، ولذلك قال في قدر الوصايا العشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ما حرم ربكم أي لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم، ربكم الذي يربيكم، ربكم الذي هو أعلم بمصالحكم. تعالوا إليه وأقبلوا عليه يبين لكم ما أحل وما حرم. قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. ولما قال لنا تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، علمنا أن التحليل والتحريم حق من؟ فليس من حق حاكم ولا عالم، ولا يملك فاعل من فات ان يحل حراما او ان يحرم حلالا. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبين ربنا أن وجود أحد من الناس يدعي حق التحليل والتحريم لنفسه كأنما نصب نفسه إلها مع الله أو شريكا مع الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن نحن نعتقد أن الخلق والأمر لله وأن الحكم لله، فهذا يقين جازم لا شك فيه، ونحن نؤمن إيمانا كاملا أن شريعة الله هي الحق وأن ما دونها باطل وظلم. قال الله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ولما كانت الشريعة هي الحق علمنا أن ما سواها هو الباطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا شك أن شريعة الله هي التي تلزمنا دون غيرها، وهي تلزم بمقتضى أمره تعالى سواء ارتضاها الناس أم لم يرتضوها. ونحن نؤمن إيمانا كاملا بأن شريعة الله هي الواجبة النفاذ، وأن واجب كل فرد مسلم أن يعمل بمقتضاها وأن يقوم على تنفيذها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء أنفذها الحاكم أم عمل على تعطيلها. وذلك لقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا ريب أن شريعة الله هي الشريعة التي لا يجوز التحاكم إلا إليها، فإليها يرد الحلال والحرام ويعرف ما هو فرض ومندوب وما هو مكروه أو مباح أو حرام. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أحله الله حلال إلى يوم القيامة، لا يملك كائن من كان أن يحرمه، وما حرمه الله حرام إلى يوم القيامة، لا يملك كائن من كان أن يحله، وذلك لقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبذا تمت الشريعة فلا نقصان لها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا ومما أجمع عليه المسلمون أن من اعتقد بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة أن شخصا ما أو هيئة ما أو جماعة ما أو كائنا من كان له الحق أن يحل ما حرم الله، وثبت حكم تحريمه الأبدي بانقطاع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يحرم ما أحله الله وثبت حكم حله الأبدي بانقطاع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يحد حدا لم يكن واجبا حين موته صلى الله عليه وسلم، أو أن يشرع شريعة لم تكن في حياته صلوات الله وسلامه عليه، أن من اعتقد ذلك بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة ولم يكن متأولا لنص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك خارج عن الإسلام والعياذ بالله. ينطبق عليه قول الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومقتضى الإيمان بالله تعالى ومقتضى توحيده تعالى ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد الجازم بأنه تعالى دون غيره هو صاحب الأمر المطلق الذي لا يحده حد، يأمر بما شاء ويقضي بما شاء ويحكم بما شاء متى شاء، لا لعلة تلزمه أن يقضي أو يأمر أو يحكم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يسأل سبحانه لما قضى أو لما أمر أو لما حكم، لأنه قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، لك الحق أن تستفسر عن الحكمة وليس لك الحق أن تعترض على الحكم. وشتان بينهما. ومن اعتقد بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة حتى لسلطان الله تعالى أو لأمره أو لحكمه تعالى فقد أشرك، إذ لو صح أن لذلك حدا لكان لزاما أن يكون هناك من هو خارج عن هذا الحد، أي من لا سلطان لله عليه أو يكون عدوا لله تعالى، وهذا هو الشرك بعينه أعاذنا الله منه. وكذلك فإن مقتضى الإيمان بالله تعالى وتوحيده أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو المعبود، هو المعبود بحق دون سواه، أي المستحب الاتباع والانقياد المطلقين، أي الإسلام الكامل له تعالى دون غيره، إذ لو وجب بعض الانقياد والاتباع لغيره تعالى لكان ذلك الغير خارجا عن سلطان الله تعالى، أي أصبح ندا وشريكا له سبحانه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ووجبت طاعته سبحانه وتعالى، وكل من أمر بطاعته فأن يقول لنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويأمرنا سبحانه وتعالى بهذه الطاعة ويبين الجزاء بقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، كما يحذر من المعصية ويبين حكمها ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويحذرنا الله جل وعلا من مخالفة نبينا صلى الله عليه وسلم أو الخروج على سنته، أو ألا نرضى بالاتباع ونسعى في الابتداع، فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا وجبت طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وطاعة أولي الأمر طاعة مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما هو من جنس الطاعة نطيعهم فيه، وما هو من جنس المباح نطيعهم فيه، وما ليس من هذا أو ذاك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكل ما هو إذن من جنس الطاعة لا حرج على المؤمن أن يسمع كلام الحاكم فيه وإن اختلف معه، وما هو من جنس المباح قوانين المرور، تنظيم الشوارع، قوانين الصحة، نحن نطيع في هذا أولياء الأمور لأنه من جنس المباح، لكن في حكم يحرم حلالا أو يحل حراما هنا نقول مع نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ونعلم أن حاكمية الله وشريعته التي نعتقد بها لا مجال لمقارنتها بأي نظام سياسي وضعي مما عرفته البشرية، فالأسس التي تقوم عليها حاكميتنا هي أن المشرع هو الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وأن حق التشريع غير ممنوح لأحد، لا للخليفة ولا لأهل مشورته ولا لبرلمان أو لحزب أو لمجموع الأمة، بل التشريع حق خالص لله تعالى. أما الاجتهاد في معرفة حكم الله فيما يعرض من وقائع وفيما يجد من أمور وما يحدث من نوازل وقضايا، فهذا ليس تشريعا، إنما هو اجتهاد في مسألة عرضت، كأن يجتهد العلماء في حكم بيع الأعضاء وهبتها، في حكم الشخص الذي يسمونه مات موتا موت كلينيكي، يا ترى مات ولا لم يمت، ويجلس ويتفق في قضية أو يجتهد فيها، هذا اسمه اجتهاد في وقائع استجدة، والعمل بذلك من منطلق قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا موكول بأهله من العلماء، وهم بذلك لا يشرعون للأمة، بل يستنبطون للأمة حكم الله في الوقائع التي استجدت، ويجتهدون في ذلك ملتزمين في اجتهادهم بالشرع وقواعده وحدوده وضوابطه وقيوده، لا يحيدون عن ذلك قيد أنملة. ومقتضى الحكم ألا نقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بقول ولا بفعل ولا بأمر ولا نهي ولا تشريع، ولا نرفع صوتنا فوق صوت نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه أمور نعتقدها في قضية الحاكمية لا يختلف عليها، ولا نجد ولا نرى من يختلف عليها، لأنها من الثوابت التي لا يجوز إنكارها أو تأويلها أو التشكيك فيها. ويبقى الكلام عن تفصيل قضية الحاكمية يحتاج إلى درس آخر أو أكثر، الله أعلم بذلك. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق وراية الدين. انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وأكرمهم بنصرك يا حنان، وأنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم يا عزيز يا جبار، انتقم من الرؤوس الملحدين، اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك، وأعلي فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.